أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، العلماء مجمعون على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعث بالنبوة على رأس الأربعين، وهم متفقون كذلك على أنه أسري به وكان عمره 51 سنة وتسعة أشهر وأياما، لا تزيد على 13 يوما. إذن بين إسرائه وبين مولده وبين بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كانت المدة تقارب 12 عاما أو تقل قليلا. هذه المدة لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قضاها في نزهة، وإنما كان في صراع مستمر ليس له نظير بين فرد يشهد أن لا إله إلا الله وبين جحافل الكفر في الدنيا مجتمعة. كان صراعا في كل نواحي الحياة. بدأ الصراع فكريا، وأخطر شيء صادم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إنما صادمهم في معتقداتهم. يروي المؤرخون أنه حين مرض أبو طالب عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، جاءه زعماء الكفر من قريش يعودونه، وكان إلى جانبه مكان يسع شخصا واحدا بقي فارغا قريبا من رأسه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوس الكفر قعود، وهناك مكان خال قرب رأس عمه، فنهض أبو جهل مسرعا وجلس في ذلك المكان حتى لا يجلس به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكلم عمه فيرق عمه له ويلين. ثم التفت أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، هؤلاء زعماء قومك، فماذا تريد منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتخضع لهم بها العجم، فقالوا قولة واحدة: لنعطينكها وعشرا. يعني منقولهم منقول 10 كلمات فوقها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا من مجلسهم مغضبين ينفضون ثيابهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما نقر به. ولا أريد أن أقف عند العقيدة طويلا، وإنما أنتقل إلى صراع فكري من نوع آخر قد استفحل في كل عصر من عصور الدنيا حتى بلغ أوجه في عصرنا هذا. لجأ المشركون إلى مدرسة تسمى مدرسة الإلهاء، تلهي المسلمين عن دينهم، فأتوا بشيطان من شياطينهم، من شياطين إنسهم، يقال له النضر بن الحارث، وكان قد قرأ أخبار الملوك من ساسان وبهرام وإسفنديار وفارس، وخبيرا بأحوال الملوك، حروبهم وزواجهم وبذخهم وترفهم. فجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، فكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث أو أن يتلو كتاب الله قال: تعالوا أنا أحدثكم بأفضل من هذا، أحدثكم بأحاديث ساسان وبهرام وإسفنديار. ثم لجأ إلى طريقة أنكى وأشد تستدر بها الغرائز، فاشترى جواري مغنيات حتى إذا لمح من مشرك من المشركين يريد أن يتقرب إلى محمد أو أن يدخل في دينه دخل عليه في بيته مع الجواري وأمرهن أن يطعمنه وأن يسقينه وأن يغنين له، ثم يقول هذا أفضل مما يعطيك محمد. هذه عملية إلهاء يفعلها كثير، ما أقول الجميع، من المسؤولين عن المسلمين في هذه العصور، دروا أو لم يدروا. وفي هذا، أي نضر بن الحارث وفي أمثاله ممن يسير على هذا النهج، أنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن عباس: ومنها الأغاني والذي لا إله إلا هو. يقسم ابن عباس على أن من هذا اللهو إنما هو الغناء كذلك، لأن النضر فعل ما فعل. ولا أريد أن أقف طويلا، لأنه ليس الغاية من خطبتي أن أقف عند هذا، ويستمر الصراع الفكري، ولكنه في هذه الفترة يتحالف فيه الشرك مع شياطين اليهود حتى يقفوا في وجه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ويحدث التاريخ ويحدث القرآن قبله أنهم اتفقوا على أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة وطلب معجزات، فسألوه عن فتية كان لهم قصة في غابر الزمان، وعن رجل طواف في الأرض، وعن الروح ما هي. وأجابه القرآن بآيات تعلمونها: يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وعن فتية أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأجابهم عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعندما رفض القرآن أن يجاوب عن الروح فإنه ليس بذلك يحجر على العقول أبدا لا، وإنما يريد أن يضع العقل في موضعه الطبيعي الذي لا يتعبه، لأن الروح أعلى وأبعد من أن يناله عقل بشر أو عقل إنسان، حتى ما يتعب فقط. ثم تحدوه بالمعجزات: إذا كنت نبي سكون في بيت من الذهب، أو أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو اصعد في السماء، وقد قص القرآن علينا ولا أريد أن أقف. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب المعجز: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر لا آتي بشيء إلا إذا قال الله تعالى لي: يا محمد افعل كذا. فأنا عبده ورسوله وأنا بشر، وليس لبشر أن يملي على الله ما يريد، وإنما الله هو الذي يملي على العبد ما يريده تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كان الصراع. وقد ورد عن سعيد بن جبير لما يئسوا من هذا لجأوا إلى الأذى الاقتصادي، محاربة الناس في أرزاقها، وهو من البلاء الكبير. فقد روى المؤرخون أنهم، أي المشركون، لما لم يستطيعوا أن يغيروا شيئا من مدرسة محمد صلى الله على محمد، وأن الناس في إقبال عليه، لجأوا إلى حصار المسلمين في شعب أبي طالب، حاصروهم لا بيع ولا شراء ولا طعام، وبقيت المقاطعة 3 سنين حتى أكل المسلمون ورق الشجر. ويروي سعد بن مالك يقول: خرجت مرة أبول في ليلة فسمعت قرقعة تحت بولي، فقطعت البول وإذا بها خصفة من نعل فغسلتها ونقعتها وأكلتها فكانت غذائي لثلاثة أيام. قطعة نعل. وكان النبي يمر عليهم ويسمع أنين الجياع وصراخ الأطفال الرضع ثم يقول صبرا لا أملك لكم إلا الجنة، الدنيا ما عندي شيء. ثم تزول ويلجؤون إلى الأذى البدني الذي انصب عليهم جميعا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرد العادي منهم كعثمان بن مضعون، إذ يحدثنا أنه خاف من العذاب بعد أن أسلم فاستجار بالوليد بن المغيرة فحماه في بيته، فلما رأى المسلمين يعذبون قال يا وليد رددت عليك جوارك اتركني. قال حد أهذا؟ قال لا أبد، لكن أني والله ما استحسنت أن أنجو ويعذب المسلمون أو وأن يعذب المسلمون. فذهب عثمان فجاء إلى حلقة من كبار قريش فيها اللبيد الشاعر المشهور، وإذا به ينشد شعرا يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيقول عثمان وما في غيره في الجلسة مسلم يقول صحيح صدق. قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذب نعيم الجنة لا يزول. فقاموا إليه فضربوه حتى خرجت عينه، فقال له الوليد ألم أقل لك ابق عندي لقد كنت في جوار منيع؟ قال والله يا عم إن عيني الثانية لأحوج إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل. ما يهم. وقد ورد عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس هل بلغ العذاب بالمسلمين حدا يعذر المسلم إذا ترك دينه؟ قال أجل والله إنهم كانوا ليعذبون وإنهم كانوا ليجوعون حتى ما يستطيع الفرد المسلم أن يستوي قائما، وكانوا يعذبون حتى لو قيل لأحدهم قل إن اللات والعزى إلهك لقالها حتى يخلص من عذابه. هكذا كان الفترة 12-11 سنة وتسع أشهر وأيام، هكذا كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم توج البلاء وكان أشده عندما ذهب المصطفى إلى الطائف يدعوهم إلى الله، وكان ردهم القبيح بأن أدموا قدميه الشريفتين. عندها لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط بستان، فجاءه الخادم البستان نصراني اسمه عداس بعنقود عنب فأعطاه إياه، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعله استبشر أن عملك سيؤتي ثمرته، كما أن هذا العنب بين يديك فإن عملك سيؤتي أكله وسترى ثمرته بعينك كما رأيت هذا العنقود من العنب. ثم اعلم أن الشدائد لا بد منها كمقدمات لعظائم الأمور. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. طالما أنت رضيان ما يهم. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب إننا ندعوك يا محمد دعوة لزيارتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كانت الدعوة لماذا؟ ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله معه، ولتعلم الدنيا أنكم إن خذلتموه في الأرض فإن له نصيرا في السماء وأي نصير، وحتى يسر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يرى ما يرى وحتى يكرمه ويكرم بتكريمه أمته صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك. فتعالوا نستعرض هذا. اسمع معي إلى قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. انتبه إلى دقة الكلام، واصبر لحكم ربك. لما بلغ العذاب أوجه قال الله تعالى: واصبر لحكم، يعني نحن ابتليناك بقومك فاصبر لهذا الابتلاء، فإنك بأعيننا، أي محفوظ مكرم. ثم اسمع معي إلى قول الله عز وجل عندما يخاطب موسى: ولتصنع على عيني. ما الفرق بين عيني وأعيننا؟ قال الرب لموسى: ولتصنع على عيني، وقال لمحمد: فإنك بأعيننا. وفرق بين العين والأعين وبين الحفظ وأنواع الحفظ كلها، من هنا تشعر بالفرق بين الكليم موسى وبين الحبيب محمد صلى الله على محمد. فإنك بأعيننا لا تخف. أرأيت إكراما أعلى من هذا الإكرام؟ والإكرام يتناسب مع مكانة الداعي والمدعو. هنا يخطر سؤال أيها الإخوة: لماذا كان الإسراء فجأة ودون سابق إنذار؟ ولماذا كان ليلا؟ أما أنه فجأة فهذا صحيح، قال العلماء: وهذا إكرام آخر من الرب عز وجل لمحمد صلى الله على محمد. ذلك لأن الهدية إذا جاءت فجأة فإن المهدى له يفرح بها وتكون المفاجأة أطيب. ألا ترى أن الله تعالى لما أراد أن يوحي إلى موسى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، بينما لما أراد أن يسري بمحمد صلى الله على محمد يأخذه هكذا فجأة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخر الآية. لماذا؟ قال: حتى لا يشعر محمد صلى الله على محمد بألم الانتظار، لأن الانتظار متعب. الانتظار متعب، ومحمد حبيب كريم إلى الله، فما يريد أن يجعله ينتظر الهدية، وإنما يفاجئه بها فجأة لأنها أوقع في القلوب. ولماذا كان ليلا؟ قال العلماء: الملوك لا يدعون ليلا إلا خاصة خاصتهم. الملك إذا أراد أن يدعو إلى حضرته إنسانا في الليل فإنما يدعو خاصة الخاصة حتى يخلو بهم بخير أو بغير ذلك. وكذلك الرب عز وجل إنما أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه ليلا على عادة الملوك، وذلك من عظيم التكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ثم بعد ذلك هناك كرامة لهذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدث المؤرخون أنه جاءه جبريل ثم قال له: قم يا نائم، قم يا نائم، فقد هيئت لك المغانم. ثم قال له مرة أخرى: قم يا يتيم أبي طالب، فقد هيئت لك المطالب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جبريل، أجئتني بآية رحمة أم بآية عذاب؟ فقال: إن الرب يدعوك لحضرته ليكرمك. قال: وماذا أعد لي؟ قال: أعد لك ليغفر الله ما تقدم لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا جبريل، هذا لي، فماذا لأمتي؟ قال: يا محمد، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أرأيتم إكراما لأمة النبي أعظم من هذا الإكرام؟ ولسوف يعطيك ربك ما شئت فترضى، أي نرضيك في أمتك. ولما تقدم إلى البراق بكى صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: ما يبكيك؟ جبريل يسأله: ما يبكيك؟ قال: تذكرت أمتي يوم القيامة كيف يأتون إليها. فقال جبريل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي راكبين كما تركب. فسري عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ثم يسرى به من الحرام إلى الأقصى. وأقف عندها قليلا لأواصل الخطبة في موضوع لأواصل فيه جمعة أخرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه إشارة أيها الإخوة المسلمون أن هذا المسجد، أي المسجد الأقصى، إنما هو تبع لمحمد صلى الله على محمد، وهو إشارة إلى أن الدين كله واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء وأمهم، فهو سيدهم وهو قائدهم، وكتابه خاتم الكتب ومهيمنا على الكتب السابقة جميعها، حافظا لها مقيدا عليها، حافظا لكل صحيح ومبعدا لكل انحراف عنها. عندئذ ليعلم المسلمون جميعا أن قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين ليست قضية فلسطينية بحتة، وليست قضية عربية بحتة، وإنما هي قضية المسلمين جميعا. وإن بعض الساسة من القديم الذين أرادوا أن يتاجروا بهذه القضية هم الذين أخرجوها من الحيز الإسلامي إلى الحيز العربي، ثم من الحيز العربي إلى الحيز الفلسطيني، كأن فقط الفلسطينيون هم المسؤولون عن فلسطين. أبدا لا، والله ليحاسبنكم الله جميعا المسلمين جميعا، سواء كنا هنا أو هناك، من قريب أو بعيد، أن هذه المشكلة مشكلة الإسلام والمسلمين جميعا. فليحذر المسلمون أن تخدعهم الدعايات والشعارات فيخرجوها إلى حيز العرب تارة، حتى يستعملها بعض الساسة كقميص عثمان، أو حتى نخرجها إلى الحيز الفلسطيني وحده. ليس الفلسطينيون وحدهم مسؤولين، وإنما مسؤوليتنا جميعا، هم إخوتنا في الدين والعقيدة، نسير معهم ونقاتل معهم، نألم لألمهم ونحزن لحزنهم، هكذا أمرنا الله عز وجل. فاحذروا أن تخرجوا بالقضية إلى الحيز الصغير، يجب أن نضعها في الإطار الكبير حتى يعلم المسلمون جميعا أنهم مسؤولون. ولقد أدرك شباب العصر الحاضر من كل المسلمين هذا، سواء كانوا في داخل فلسطين أو خارجها، هذه الحقيقة. وما هذا المد الإسلامي الذي يشتكي منه اليهود الخبثاء إلا نتيجة لهذا الفهم المدرك الواعي. أيها الإخوة المسلمون، ما أريد أن أطيل عليكم، ولكنني أقف بكم إلى هذه الحقيقة حتى تدركوا ماذا يراد لهذه الأمة من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، ويجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.